بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال المؤلف رحمه الله في بيان الأصل الثالث، معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: بعثه الله إلى الناس كافة. وهذه من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، أما نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبعث إلى الناس عامة، إلى الإنس والجن، ويجب على جميع الثقلين أن يؤمنوا به وأن يتبعوه. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، افترض أي جعل ذلك فرضا، أي جعل ذلك فرضا عليهم أن يطيعوه. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية فيها مسائل مهمة، منها أن الدين مكتمل على يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ابتدع بدعة فإنه قد استدرك، والمستدرك على رسول الله الضال. فهذه الآية دليل على ضلال أهل البدع، ودليل على رد البدع كلها. هذه فيها دليل على إبطال البدع كلها وعلى ضلال أهل البدع، لأنهم كالمستدركين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكالمستدركين على الشيء الكامل. الشيء إذا اكتمل لا يستدرك عليه، لا يستدرك أحد على شيء مكتمل إلا وهو يراه ناقصا. لو كان يراه مكتملا هل يستدرك عليه؟ فهؤلاء المبتدعة يطعنون في الإسلام من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعر، كما قال مالك بن أنس، قال: من ابتدع بدعة في الإسلام فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخيانة، أو كما قال. لأن هذا المبتدع الذي يبتدع هذه البدعة كأنه يقول إن هذه البدعة من الدين وإن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يبينها، فكأنه قد خان، أعوذ بالله. هذا لازم لكل مبتدع، كل مبتدع يأتي ببدعة نسأله سؤالا سهلا: هل هذه البدعة التي الآن أنت ابتدعتها وجئت بها، هل تكلم بها رسول الله؟ هل قالها رسول الله؟ هل أمر بها؟ هل بينها؟ فأنت بين أمرين: إما أن تقول إنه بينها وقالها، وإما أن تقول إنه لم يبينها. فإن قلت إنه بينها فقد كذبت، وأبنت عن نفسك بأنك كذاب، لأنه لم يبينها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقلها. وإن قلت إنه لم يبينها فقد اتهمته بالكتم وبالخيانة. والله عز وجل أمره بالبيان: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأنت الآن تتهمه بأنه ما بلغ الرسالة. لذلك جاء رجل عند بعض الخلفاء، عند الواثق، وكان الواثق هذا يناظر على خلق القرآن وعلى أن القرآن مخلوق، وعنده ابن أبي دؤاد الخليفة القاضي الجهمي ينافح ويناظر العلماء في هذا. فجاء أحد العلماء وقال لابن أبي دواد: هذه المقالة التي الآن أنت تدعو إليها وهي القول بخلق القرآن، كانوا متعصبين جدا، الذي لا يقول بهذا الكلام يقتل، أعوذ بالله. يعني كما قال العلماء: محنة عظيمة أهل الإسلام، الذي لا يقول بهذا الكفر يقتل، نعوذ بالله. ولذلك بعض العلماء، مع الأسف، عن بعض العلماء لما رأوا بارقة السيف والقتل أجابوا بهذا الكلام. حتى قال بعض الضرفاء من أهل العلم، من أهل الوسط، لما نقلوا إلى بغداد وهو مع علماء ثلاثة، ذهبوا إلى بغداد أجابوا، لما رجعوا سألهم الناس: ماذا فعلتم؟ فقال لهم: كفرنا ورجعنا. كفرنا في بغداد ورجعنا، والله المستعان. لكن كانوا مضطرين، كانوا مكرهين، فهم معذورون رحمة الله عليهم. أما أحمد فإنه قد ثبت كما تعرفون. فهذا العالم لما جاء عند الخليفة قال لهذا القاضي الجهمي: هذه المقالة هل علمها رسول الله أم لم يعلمها؟ القول بخلق القرآن هذا شيء موجود في علم رسول الله أم ليس موجودا؟ فقال القاضي: طبعا سوف يقول نعم، علم الرسول بذلك، علم الرسول. قال له: علم بهذا. هم عرفوا، يعني سوف يفحمهم، لكن الخليفة أرغمه على أن يجيب. قال: أجب، تناظر هذا أجبه. وكانوا بارعين في المناظرة، يعني ليسوا ناس سطحيين أو عوام، كانوا علماء وأهل جدل وأهل المناظرة، أقوياء في المناظرة. لكن أحمد كان يجابهم بالسنة والأثر، كيف أقول ما لم يقل، رحمة الله عليه. فقال: علمها الرسول أم لم يعلمها؟ فقال: علمها. قال: أدعى إليها أم سكت؟ قال: أدعى إليها أم سكت ولم يدعو إليها؟ هنا أفحم، إن قال دعا كذب، وإن قال لم يدعو فاضطر أن يجيب فقال لم يدعو إليها. فقال له: فيا لكع ابن لكع، ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ كيف تمتحن الناس بها والنبي سكت عنها، وأنت الآن تدعو إليها وتمتحن الناس بها؟ فهنا الواثق لما قال قرأ هذا التقرير، الواثق أبدا يراجع نفسه ويراجع حساباته، ودخل وهو يقول: ألا يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف ندعو إلى شيء سكت عنه النبي ولم يدعو إليه النبي ولا أصحابه رضي الله عنه؟ فالمقصود هنا هذا من باب الإلزام والإفحام، وإلا هذه بدعة، لم يقلها النبي ولم يعلم بها، وليست من دين الله، هذا من دين الجهمية. إذن اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الكلمة أكملت لكم دينكم فيها رد وإبطال لجميع البدع. الأصل الثاني أن المرجع في بيان الدين إلى كتاب الله وسنة رسول الله، لأن الله عز وجل أكمل الدين بهذين، بالكتاب والسنة. فلا نرجع في بيان الدين أو في تقرير العقيدة أو في بيان العبادة إلا إلى ذلك الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن الله قد أكمله. الأصل الثالث أن أعظم نعمة وأتم نعمة أنعم الله بها على بني آدم هي نعمة الدين، لقوله: وأتممت عليكم نعمتي. لأن النعم قد تكون في الدنيا كنعمة العافية ونعمة الصحة ونعمة الولد ونعمة المال، هذه نعم، ولكن هناك نعمة أعظم، نعمة الدين. فالنعمة التامة هي نعمة الدين، النعمة الناقصة هي نعمة الدنيا. ونعمة الدنيا هذه قد تنقلب إلى نقمة، قد تنقلب إلى نقمة، نعوذ بالله. إذن وأتممت عليكم نعمتي، هي نعمة الدين، نعمة الإسلام. ولذلك من أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم الله عليه بالدين الصحيح، العقيدة الصافية النقية الصحيحة التي هي الإسلام، فقد أتم الله عليه النعمة. فاحمد الله أيها المسلم على هذه النعمة، نعمة تامة. كما ذكر عن بعض المسلمين كان يطوف حول الكعبة ويقول الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، نعمة عظيمة. وأتممت عليكم نعمتي، أتممت عليكم نعمتي بذاك الدين المكتمل، بذاك الدين المكتمل. فمن كمل الدين في نفسه وعمل بالكتاب والسنة وتمسك بالإسلام الصحيح فقد ظهرت عليه نعمة الله وتمت له نعمة الله عز وجل، النعمة التامة. وأتممت عليكم نعمتي. ويستفاد أيضا من هذه الآية من أصولها أن المسلمين لو طبقوا وعملوا بالدين الكامل الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى وسلم لاكتملت عليهم وتمت عليهم النعمة بجميع معانيها، لتمت لهم نعمة الله في الدين وفي الدنيا. الآية تدل على ذلك. اليوم أكملت لكم دينكم، أكمل الله لنا الدين وعملنا به وطبقناه وتمسكنا به واعتززنا به. طيب بعد الدين الكامل هذا، الدين الكامل ماذا يأتي؟ تأتي النعمة. يتم الله لنا النعمة في ديننا، في عقيدتنا، في أمننا، في قوتنا، في عزتنا، في سلطاننا، في أمتنا. نعم يتم الله لنا النعمة. ولذلك المسلمون ما في عصر من العصور تمسك فيه المسلمون بدينهم التمسك الصحيح وأقاموا الدين الكامل كتابا وسنة وعدلا وأحكاما وشريعة إلا تمت عليهم نعمة الله، قوة وأمنا وسلطانا وعزة وهيبة. والله العظيم اقرأوا التاريخ. والمسلمون حينما يفرطون في دينهم ويتركون الدين الكامل هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصيبهم في الغالب؟ يصيبهم الجهل والفقر والذل والانحطاط والرهبة من أعدائهم ويسلط عليهم أعداؤهم. إذن إذا أردنا النعمة، قبل النعمة في شيء، ما هو؟ إكمال الدين، التمسك بالدين، العمل بالدين، إقامة هذا الدين، بعد ذلك تأتي هذه النعمة. لكن مع الأسف نحن نريد نعمة القوة والهيبة والتمكين والعزة والرهبة في قلوب الأعداء، أن يرهبوننا، أن يرهبونا، ونحن ليس عندنا حتى عقيدة صحيحة، حتى عقيدة صحيحة مع الأسف. والله المستعان، هذا في غالب أحوال المسلمين. لذلك الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام أقام دولة عظيمة في مكة والمدينة وفي جزيرة العرب. لما توفي تضعضعت الأوضاع وتفككت وارتد كثير من العرب، وما بقي مسلمون متمسكون بدينهم إلا في مكة والمدينة ومسجد في البحرين، يعني في المنطقة الشرقية الآن فقط. وتزلزلت هذه الجزيرة وارتد العرب قبائل شرسة قوية فيها آلاف مؤلفة، ارتدوا عن الدين وأرادوا أن يغيروا على المدينة وأن يستأصلوا شأفة الإسلام. يعني أبو بكر رضي الله عنه واجه من الأحداث المهيلة كما تقول عائشة، تقول لو نزلت على الجبال لتضعضعت، ولكن ثبت رضي الله عنه ومعه الصحابة من المدينة وحاربوا المرتدين وقضوا عليهم وقضوا على هذه الفتنة في أشهر. ثم بعدما قضوا على هذه الفتنة العظيمة توجهوا إلى فارس والروم، أقوى دولتين على وجه الأرض، وفي شهور أيضا قضوا على هذه الدولة وقضوا على هذه الدولة، ودخل الناس في الدين ودخل الناس في الإسلام. وفي نصف قرن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، في نصف قرن، في 50 سنة، إذا بهم يقيمون أعظم دولة على وجه الأرض مترامية الأطراف، ملايين من البشر دخلوا في الإسلام. أرأيتم إلى هذه النعمة العظيمة كيف تمت؟ هذه النعمة بالدين المكتمل، بالكتاب وبالسنة، بالدين المكتمل، في دين مكتمل، في تطبيق صحيح للإسلام، تأتي النعمة التي وعد الله بها. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أتريدون يا معاشر المسلمين هذه النعمة؟ إذن أكملوا الدين الذي أمركم الله عز وجل بإكماله وبالعمل به وتطبيقه. نحن قوم عزنا الله بالإسلام، نحن العرب. يعني عمر بن الخطاب قال هذه الكلمة، يتكلم عن العرب، يقول نحن قوم عزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا. وهذه ليست فقط على العرب، هذه في كل أمة مسلمة، في كل أمة مسلمة، أي شعب مسلم يتمسك بالإسلام، يتمسك بالدين ويطبق الإسلام، الله عز وجل يرفعه ويعلي شأنه. سبحان الله، خذوا على سبيل المثال الأتراك، لما تخلى العرب عن الإسلام ودخلوا في البدع وفي الخرافات وفي الانقسامات وفي الصراعات، ظهر هؤلاء الأتراك، تمسكوا بالإسلام وتعصبوا له تماما، وأخذوا يجاهدون ويقاتلون باسم الإسلام، فأقاموا دولة مسلمة فتية قوية، وكانوا متمسكين جدا بدينهم بالإسلام. ثم بدأوا يتوسعون باسم الإسلام والجهاد في سبيل الله، فتوسعت هذه الدولة وقويت. ثم فتحوا القسطنطينية وأسقطوا عاصمة الديانة الأرثوذكسية والكنيسة الشرقية، هذه أسقطوها، وأصبحت هذه البلد القسطنطينية أصبحت عاصمة الإسلام. سبحان الله. ثم توسعوا في أوروبا وفي آسيا، البلاد العربية أخذوها، أقاموا دولة إسلامية عظيمة. لماذا؟ تمسكوا بالإسلام، أقاموا الدين حينما تخلى عنه أقوام. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى بعث هؤلاء الأتراك وأقاموا الدين. ثم إن الله عز وجل من الكرامة لهذه الأمة التركية أنه جعل الخلافة الإسلامية فيهم، هم أتراك، كان الخليفة منهم من الأتراك. سبحان الله، خليفة المسلمين الذي يبايعه المسلمون في كل مكان، حتى في الهند كانوا يبايعون هذا الخليفة العثماني التركي المقيم في اسطنبول. ثم ماذا؟ لما أصاب الأتراك الغرور وظنوا أنهم أن هذه الدولة وهذه السطوة وهذه السلطة حصلت بقوتهم ومو بالإسلام، وأن العنصر التركي عنصر مميز، وأخذوا يتخلون عن قضية الإسلام والشريعة والقرآن، ماذا حصل؟ أذلهم الله عز وجل، فسلبهم النعمة والكرامة والعزة والخلافة والسلطة، وعادوا في ذيل الأمم. أين الأتراك الآن؟ وأين الخلافة؟ وأين السلطة؟ وأين العزة؟ وأين الكرامة؟ وأين وأين وأين؟ إذن هذه أمة حاضرة الآن. وهكذا في التاريخ، اقرأ في تاريخ الهند وفي تاريخ المغرب، البربر أيضا، البربر هؤلاء لما كانوا أيام بن تاشفين، وهؤلاء القادة العظام لما تمسكوا بالإسلام أقاموا دول عظيمة مسلمة قوية، كانت أوروبا تخاف منها. ولما تخلوا عن الإسلام ودخلوا في البدع والخرافات والانقسامات أذلهم الله. وهكذا سنة الله عز وجل، هذا درس نستفيده من التاريخ، وهو موجود في كتاب الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إذا أردنا النعمة التامة فعلينا بالدين، بإكمال الدين. ومن الأصول أيضا أن هذه الآية الكريمة دلت على بطلان جميع الأديان إلا الإسلام، فاليهودية باطلة والنصرانية باطلة، فضلا عن غيرها من الأديان الأخرى الوثنية كلها باطلة. لماذا؟ لأن الله لا يرضى إلا الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام فقط هو الذي يرضاه الله عز وجل. لماذا؟ لأن الإسلام هو الدين الوحيد من بين هذه الأديان الذي فيه الدين مكتمل، عقيدة صحيحة، عبادة صحيحة، أخلاق صحيحة، تشريعات صحيحة، هو الدين الوحيد الذي مكتمل. لكنك لو ذهبت مثلا إلى اليهودية ولا النصرانية ولا البوذية ولا خذ من أديان الأرض، إيش فيها؟ فيها الشرك، فيها الكفر، فيها الخرافات، فيها البدع، فيها أشياء عجيبة، أليس كذلك؟ يعني حتى هذه الأديان التي تنسب إلى الأنبياء كدين اليهود أو دين النصارى تنسب في الأصل هي من أديان الأنبياء، دخلها التحريف، دخلها التعطيل، ودخلها التخريف، ودخلتها الفلسفة الباطلة، ودخلتها الوثنية وعبادة البشر والتلاعب في أحكام الله والتحريف لأحكام الله والتبديل لأحكام الله. إذن هذه أديان لم تعد صالحة، أديان باطلة فيها أشياء ليست مما أنزل الله عز وجل سواء في التوراة أو في الإنجيل. فالآن الذي يأتي ويحاول أن يجعل هذه الديانات الباطلة المحرفة المبدلة التي دخلها الشرك ودخلتها الوثنية والكفر دخلها، أن يجعل هذه على قدم المساواة مع الإسلام، فهذا يريد أن يجمع بين الحق والباطل، يريد أن يساوي بين الحق والباطل، كالذي يريد أن يساوي بين الزنا والنكاح الصحيح، أو بين الربا وبين البيع المشروع. هذا كقياس المشركين، إنما البيع مثل الربا، ما في بس، هذا قياس باطل. كذلك الآن يقولون الإسلام دين الله الذي رضي الله، واليهودية والنصرانية أديان باطلة محرفة، فيها الوثنية، فيها الكفر، فيها الشرك. يا قوم أين عقولكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا كلها أديان سماوية. كلمة كلها أديان سماوية، هذه كلمة حق أريد بها باطل. هي صحيح أديان سماوية، لأن اليهودية تنسب إلى موسى، والنصرانية تنسب إلى عيسى، والإسلام إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، صحيح. ولكن هل هذه الأديان محفوظة كلها؟ ما فيها تبديل، ما فيها تحريف، ما فيها وثنية، ما فيها شرك، ما فيها تغيير لأحكام الله؟ أما الإسلام فإنه محفوظ، وأما اليهودية والنصرانية مبدلة، محرفة، مغيرة، أليس كذلك؟ والإسلام لولا أن الله حافظه ما دخل فيه التحريف، أليس كذلك؟ ما دخل فيه التحريف والتبديل، لكن الله حفظ الإسلام، حفظ الكتاب وحفظ السنة. وإلا لولا حفظ الله لضاع الإسلام كما ضاعت اليهودية والنصرانية قبله، لكن الله تكفل بحفظ القرآن، وتكفل بحفظ السنة، وتكفل بحفظ الدين إلى قيام الساعة، وهذا من فضل الله على المسلمين. وإلا المنافقون والزنادقة وأعداء الدين حاولوا، والله حاولوا، وفعلا أضلوا كثيرا من الناس. انظر للرافضة، إيش دين الرافضة الشيعة وهم بالملايين؟ دينهم أن القرآن محرف، دينهم السنة باطلة، دينهم الصحابة كفر مرتدة. أليس هذا التحريف والتبديل والتلاعب الذي حصل في دين الشيعة ألا يشبه ما حصل في دين اليهودية والنصرانية؟ نفسه. يقولون في واحد يهودي اسمه بولس. بولس هذا من اليهود أصلا، هو دخل في دين المسيح عليه الصلاة والسلام وغير وبدل وأدخل الكفر وأدخل الشرك وأدخل أن عيسى هو ابن الله وأدخل. المؤمن بولس هذا غير كثيرا من أحكام المسيح، ويهودي دخل كيدا ونفاقا في دين المسيح ليغير لعب. كذلك في يهودي اسمه ابن سبأ، عبد الله ابن سبأ. ابن سبأ هذا أيضا دخل في الإسلام نفاقا، وهو الذي وضع دين الشيعة. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن ابن سبأ أراد أن يفعل ما فعل بولس في دين المسيح. بولس هو الذي غير دين المسيح وبدل وحرفه، فكذلك هذا الرجل يريد أن يغير الإسلام وأن يحرف في الإسلام. كم من بولس في المسلمين لكن الله حافظ دينه، وإلا جاء كثير. الجهم بن صفوان، الجعد بن درهم، عبد الله بن سبأ، المختار بن أبي عبيد الثقفي، المعبد القدري، كثير من الزنادقة والمنافقين ورؤوس أهل البدع أرادوا أن يغيروا وأن يمسخوا الإسلام وأن يغيروا القرآن، لكن الله حافظ دينه. ألم يقل الجهم بن صفوان أو الجعد عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال وددت لو أنني حككتها من المصحف. يقول يتمنى لو هذه الآية حكة من المصحف. بالله عليكم، لولا أن الله حافظ دينه وحافظ القرآن هل يبقى الإسلام؟ هل يبقى الدين؟ والحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام بشر، قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هذه الطائفة المنصورة التي تبقى على الدين وتبقى على الإسلام الصحيح. فنحن حينما نقول إن الإسلام هو الدين الصحيح الوحيد المكتمل الباقي الذي لم يغير، هذا ليس بقوة المسلمين، لا، ولكن الله هو الذي تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. فالله هو الذي تكفل بحفظ القرآن، حفظ السنة، وحفظ الدين إلى قيام الساعة. من فضل الله على المسلمين، من فضل في حين أن غير المسلمين من الأمم التي كانت قبلنا ما تكفل الله بحفظ كتابهم وبحفظ دينهم، لأن الله قدر وقضى سبحانه وتعالى أن يأتي رسول في آخر الزمان وينسخ جميع هذه الأديان، وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن قوله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا دليل على أن الله لا يرضى عن يهودي ولا يرضى عن نصراني فضلا عن غيرهما. فمن يأتي ويقول إن النصراني الصالح، حط كلمة الصالح دي بين قوسين، النصراني الصالح يدخل الجنة، إيش رأيكم في هذا الكلام؟ هذا كفر، هذا مخالف. يا سبحان الله، الله عز وجل يقول ورضيت لكم الإسلام دينا، إيش معنى هذا؟ أنه لا يرضى باليهودية ولا يرضى بالنصرانية سبحانه وتعالى. فكيف تقول أنت هذا؟ إذن ربنا عز وجل لا يرضى إلا عن الإسلام ولا يرضى إلا عن أهل الإسلام، أهل التوحيد الخالص، أهل الإسلام الصحيح. وما عدا ذلك من البشر فإن الله يمقتهم عربهم وعجمهم، يمقتهم ربنا عز وجل عربهم وعجمهم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه آية عظيمة ينبغي الوقوف عندها والتأمل فيها لما فيها من الأصول والمعاني الجليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، والحمد لله رب العالمين.